ولا تنسى بعد التعذيب والتحريق هو حريص على أن يبلغهم، حريص على أن ينجيهم الله تعالى من النار. فيهم أبوه، عشيرة قومه، يا قوم يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. المهم ما نفع. إذا ماذا يصنع إبراهيم؟ أيظل في القوم ولا يدعوهم؟ ولو دعاهم هم لا يستجيبون لهم؟ عزم على الهجرة وهاجر، ولذا قال إني مهاجر إلى ربي. البقاء في هذا الموضع لا يصلح، لأن الموضع بلد كفر وشرك، وحاول وبذل قصارى جهدي وآذوه وصبر وتحمل، وهو في مقدوره أن يصبر ويتحمل زيادة. أيوجد تنكيل تعذيب بأكثر من التحريق؟ حرقوه أشهر عديدة وهم يأججون النار ويلقونه في النار عليه الصلاة والسلام، ويظل في النار 40 ليلة 50 ليلة وهو في النار. كل هذا لم يكف عن الدعوة. وسبحان الله، الدعاة اليوم لو أن إنسانا قيل له يا مطوع غضب. لما يقول لي يا مطوع؟ يريد أن يتهكم بي، يريد أن يستهزئ بي، ولذا أنا أذهب وأشكو حتى يسجن ويعاقب ويعذب لأنه قيل له يا مطوع. يا مطوع يعني يا من أطاع الله. يا ليتنا نكون مطوعين ممن أطاع الله وقام بحدوده ووقف على أوامره واجتنب عن نواهيه. هذه شهادة خير. أيقال لي مطوع أو لا؟ أو يقال يا مجرم، يا فاسق، يا زاني، يا خبيث، يا بائع مخدرات، يا لوطي، يا كذا؟ أيهما أجل؟ يا مطوع. قلها مليون مرة والله لا تؤثر، بل تزيد الإنسان قوة وإيمان بالله تبارك وتعالى. فلا تغضب أيها الأخ، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، لأنك عندما تسام بعذاب أو عندما يتكلم عليك بشيء هذا في سبيل الله، والله جل وعلا سيجزيك على صبرك وعلى تحملك. زد على هذا أننا اليوم إذا دعونا أو تكلمنا أو أمرنا أو نهينا بحمد الله وبخاصة في هذه البلاد، والله لا تضرب ولا تجلد ولا تسجن. إنما عليك أن تكون حكيما في سبيل الدعوة. ومن الحكمة أنك لا تجاهر الناس. إن رأيت إنسانا لا يعرف كيف يصلي، يا فاسق يا فاجر يا شايب، أنت بلغت إلى 70 عام 80 عام ما تعرف تصلي، تعال انظر إلى من لا يعرف يصلي. أهذا أسلوب الدعوة؟ هذا ليس بأسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة أن نكون على حصافة وأن نكون على عقل وعلى رزانة وعلى حكمة. انظر إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لما جاء الأعرابي وهو لا يعرف كيف يصلي، لا يقوم بالفرائض، لما أتى إلى النبي يسلم عليه رد النبي عليه السلام، ما قال هذا عاصي تارك للفرائض لا يعرف كيف يصلي لا أرد عليه، بل رد عليه السلام. ثم انظروا إلى أسلوب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعدما رد عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعلها 3، وفي كل مرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل بعد ذلك يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي، إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ فاتحة الكتاب، وفي رواية اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وشيت، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لا قال يا جاهل ولا يا أحمق ويا شايب وما إلى ذلك. وقد ذكرت لكم غير ما مرة قصة الحسن والحسين، وتكرارها ينفع. رأي رجلا شيخا كبيرا لا يعرف كيف الوضوء، فتشاور فيما بينهما ورأي أسلوب حكيم، أتيا إليه وقال لهذا الشيخ: يا عم، نحن رأيناك وسرنا لرؤياك، اختلفنا أنا وأخي في من يعرف ويجيد الوضوء، هل أنا أحسن أو هو، ونريد أن نتوضأ أمامك تنظر ثم تحكم لأينا. فتوضأ الحسن وضوءا حسنا، ثم توضأ الحسين وضوءا حسنا عليهم السلام. ولما رأى الرجل عرف غلطه، قال: كلاكما خير مني، أنا الذي لا أعرف. ولهذا أيها الأخ الداعية الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، ينبغي أن تكون على حكمة وعلى وعي وعلى رفق. الأمر ليس لي ولا لك، الأمر لله، إن كان حظ نفسي فلا تدعو، وإن كان لله تعالى فعلينا أن نأخذ بالوسائل والأسباب التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن الخليل صلى الله عليه وسلم أيس من القوم، لأنه قد دعا بعد التحريق أيضا ولم يكف ولم يرعوي، لكن عندما دعا المرة الأخرى أيضا وبالغ في الدعوة تأكد بأن القوم على ما هم عليه، فرأى أن يهاجر ويدعى البلد إلى بلد آخر، فخرج من كوثة بلد قريب من الكوفة إلى بلاد الشام وهاجر، انتقل من بلد الشرك الكفر إلى بلد آخر علّه يستطيع أن يبلغ. ولذا قال: إني مهاجر إلى ربي. قلت لك إن بعض أهل علماء التفسير يقولون إن هذه المقالة قالها لوط، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فآمن له لوط، فآمن له لوط، لوط ابن أخيه، أخو إبراهيم هاران، هاران بن آزر، إبراهيم بن آزر، فهذا الابن ابن هاران آمن بإبراهيم. لما رأى الآية المعجزة يظل في النار 40 ليلة أو 50 ليلة ثم يخرج ليس به شيء، نعم حصل ذلك فعلا، لأن الله تعالى قال للنار، وهو الذي يسلب حرارة النار وهو الذي يعطي النار الحرارة، قال الله تعالى النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فآمن له لوط، ولم يؤمن بلوط بإبراهيم غير لوط، ولذا هاجر انتقل من بلد الكفر إلى بلد آخر. البعض من علماء التفسير قال لوط هو الذي هاجر، والجمع بين الأمرين بين القولين أن كليهما هاجر، إبراهيم هاجر لوط هاجر مع إبراهيم عليهما السلام، إنه هو العزيز الحكيم. ثم ذكر الله جل وعلا ما تفضل به وامتن على هذا العبد الذي أوذي في الله وصبر وتحمل، صبر صبر مرير، وأوذي إذا شديد، والله تعالى يقول: وبشر الصابرين. صبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكان ما يلي نتيجة للصبر: أولا قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أربع أشياء: هبات، عطايا من المعطي، عطايا جزيلة، وهبنا له إسحاق ويعقوب. أولا أعطيناه بعد كبر السن، بلغ 80 وزيادة، آتيناه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب من زوجه سارة التي لا تلد والتي قد أيست ولا ترى الحيض. ولما أخبرت بالخبر قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي إبراهيم شيخا؟ هذا شيء عجيب، أنا آيس كبيرة، كنت أتمنى الولد من قبل، ولا سيما بعدما ولدت هاجر. ولما ولدت هاجر أثار ذلك حفيظة سارة ورغبت في الولد وكرهت هاجر وقالت لإبراهيم عليه السلام: أنا لا أساكن هاجر، خليها تنقلع عني تمشي، ما أريد أن أراها، أنا لا أساكنها أبدا. لما؟ الله أعطى هاجر الولد إسماعيل، فأمر الله جل وعلا إبراهيم بأن ينقل هاجر إلى جبال فاران مكة. الأنبياء عندهم دابة تسمى البراق، البراق دابة بيضاء تشبه الحمار أجلكم الله، تضع قدمها في منتهى البصر. فركب على البراق وأتى بهاجر وولدها ووضعهما في مكة في بلاد فاران عند جبال فاران، ورجع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وما أطال المقام، وكلنا يعلم أنه طلع ترك لهم زاد وماء ورجع. وعندما أراد أن يرجع اتبعته المرأة: إلى أين يا إبراهيم؟ هذا موطن وادي حار شديد، جبال تحيط به، لا إنسان ولا أنيس ولا جليف، أجلس وحدي في هذا الموضع؟ حاولت معه مرارا تريد أن ترققه. إبراهيم صلب في طاعة الله، قوي متين مخلص، ما حرك فيه ساكنا. أخيرا قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله وما ضيعها الله، وهذه لفود إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، وهؤلاء المعتمرون وهؤلاء الحجاج ترنوا وتهفوا نفوسهم إلى التكرار، إلى الذهاب إلى ذلك الموضع. إن اعتمرت مرة تريد الثانية والعاشرة والمئين إن تيسر لك، إن حججت مرة تريد الخامسة وتريد. قال: قلب متعلق، كلما ذقت كلما تسوقت أكثر. وأنت تعلم عندما تخرج تفارق أهلك وأولادك وحالك ومالك وموضع سعادتك وراحتك حتى تأتي إلى الموضع الذي لم يضيع الله جل وعلا فيه هاجر وولدها إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تركها وكان ما كان. لكن هنا في هذه الحالة الله جل وعلا أعطاه غير إسماعيل أيضا، إسماعيل جاء به إلى مكة. فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك وهبه الله تعالى إسحاق، ثم من وراء إسحاق يعقوب. قال الله تعالى في آية أخرى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذا عطاء من الله، انظروا إلى نتيجة الصبر والتحمل، نتيجة الصبر والتحمل. ولكن الذي لا يصبر عندما يصاب بأذى، عندما يصاب ببلاء، يصيح وينوح ويصعد ويهبط ويشق الجيب والثوب ويضع على رأسه التراب والنار والرمل، أو يلقي نفسه في النهر أو في البحر أو في النار، مآله إلى النار وبئس المصير. ولكن إذا صبر واسترجع وسلم الأمر لله تعالى، قال الله تعالى: وبشر الصابرين. مات أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت بارة به وكان بارا بها. فلما مات وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد وقت الموت، يحضر أبو سلمة أخ للنبي من الرضاع، وقبل أن تفيض الروح وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام العلامات الدالة على أنه يفارق الدنيا، وقعت جلبة وصياح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وأوصى هذه المرأة الصالحة المباركة بأن تحتسب وتسترجع، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت في نفسها: مين خير من أبي سلمة؟ أبو سلمة أنا هاجرت معه إلى الحبشة ولي معه مدة مديدة، ما رأيت منه إلا خيرا، فمن في هذا العالم اليوم يساوي أبا سلمة؟ لا أحد يساوي أبا سلمة. لكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد ودعا، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اعتدت العدة التي أمر الله، وبعدما انتهت العدة وإذا بأبي بكر يخطبها فتعتذر، وعمر يخطبها فتعتذر، ثم يخطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتبدي بعض العذر، قالت: إنني مصبية، أنا امرأة معي صبية كثير، أنا عندي درة وعندي زينب وعندي عمرو وعندي سلمة، ما يصلح يا رسول الله أن أجمع هؤلاء ما عندك في البيت، أنا مصبية. أيضا يوجد عندي عذر آخر، أنا غيرة، أنت عندك عائشة وسودة وربما حفصة وكذا عدة نسوة، أنا لا أستطيع على هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما صبيتك فأجرهم فرزقهم على الله مو علي أنا، وأما غيرتك فإني أسأل الله جل وعلا أن يزيلها عنك. وتزوجها رسول الله. وهل يليق أن أقول ها رسول الله خير من أبي سلمة؟ هذا لا يقال ولا يعرض في البال. الرسول خير من ملايين من على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. تزوج أم سلمة وكان خيرا من أبي سلمة، بل عمل أبي سلمة وعمل جميع عباد الله الذين عبدوا الله بسبب دعوة رسول الله في ميزان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى وهب إبراهيم صلى الله عليه وسلم جزاء صبره واحتسابه وتحمله لهذا الأذى الشديد المرير، نمرة واحد أعطاه ولد وحفيد. ثانيا جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي إن جميع الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى بعد بعثة إبراهيم كلهم من نسل إبراهيم وولد إبراهيم، ولذا يقال لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام شيخ الأنبياء، أو يقال أبو الأنبياء، كل الأنبياء إلى عيسى هؤلاء كلهم أولاد لإبراهيم الخليل. الله تعالى أعطى إبراهيم إسحاق، ثم من وراء إسحاق يعقوب، يعقوب له أولاد إسرائيل وما إلى ذلك، والنبوة فيهم إلى موسى إلى عيسى، عيسى أيضا من نسل إبراهيم. عيسى وإن لم يكن له أب لكن له أم، الأم مريم من نسل إبراهيم. ولذا قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، الأنبياء من بعده كلهم من ذريته. فهل النبي محمد خاتم الأنبياء والرسل من ذريته؟ نعم. إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم، من أين صار جدا له؟ إسماعيل ابن إبراهيم. وإسماعيل إذا نظر في سيرته في نسبه إلى الأولاد، إلى النبي إذا نظر في نسبه ينتمي إلى عدنان، معد بن عدنان، ومعد بن عدنان يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهل بعد النبي نبي حتى نقول أهو من ذرية إبراهيم؟ لا نبي بعد رسول الله، النبي خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. لقد مضى على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 15 قرن، وملة رسول الله هي الملة، ودين الله الذي ارتضاه هو الدين الذي أتى به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل نحن نرى اليوم على هذا الكوكب أديان أو دينين، دين اليهود ودين النصارى، المجوس لا دين لهم، البوذيون ليس بدين، جميع الملل والنحل كلها ليست أديان سماوية، الدين السماوي المتبقي اليوم على وجه الأرض دين اليهود، دين النصارى، دين نبينا محمد الخالد التالد الذي لم يتغير ولم يتبدل. لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دين محفوظ. لكن دين اليهود حرف وغير، دين النصارى حرف وغير بدل. ولو أن اليهود على دينهم الحق لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولو أن دين النصارى على ما هو عليه لم يضلوا ولم يغوا، لكانت دعوة موسى وعيسى دعوة تدعو اليهود وتدعو النصارى إلى الإيمان برسول الله، ومبشرا برسول من بعد يأتي اسمه أحمد وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو نظرت إلى التاريخ أيضا، تاريخ اليهود، هذه البلاد ليست لليهود، ولكن اليهود أتوا واستقروا بخيبر، وأتوا إلى وادي القرى، وأتوا إلى أذرعات، وأتوا إلى العلا وادي القرى، وأتوا إلى المدينة. لما؟ ما هو السبب الذي حملهم ودعاهم إلى أن يأتوا ويسكنون بالمدينة وبخيبر وغيرها من بلاد العرب؟ السبب أن في توراتهم أن نبي آخر الزمان وهو نبينا محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يأتي إلى هذه الديار ويقيم بها بعدما يبعثه الله تبارك وتعالى ويموت بها. ولهذا أتوا واستقروا قبل مجيء العرب، أتوا إلى هذه البلاد يتحينون مبعث نبي آخر الزمان هذا الذي دعاهم للمجيء. سكنوا المدينة مع الأوس والخزرج، وكان بعض الأوس حلفاء اليهود وبعض الخزرج حلفاء لليهود، وكان يقع قتال بين العرب وبين اليهود، فكان اليهود إذا غلبوا قالوا للعرب أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولننصرنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. هذا أيضا دليل على أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل آخر، حبر كبير من علماء النصارى عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أرضاه، لما وفد النبي مهاجرا إلى طيبة الطيبة وسمع عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حبر عالم ممن قرأ، أراد أن يختبر ويعرف أهو رسول الله حقا أم لا، فأتى ووجد الصفات تامة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع النبي يخطب أول خطبة يخطبها رسول الله، وخطبة النبي بليغة صغيرة ليست بطويلة: أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. عجيب، هذا الذي يقول محمد، محمد هو رسول الله. أسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا أريد أن تدعو اليهود وتسألهم عني، والستر. فأتى اليهود وسأل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود عن من فيكم عبد الله بن سلام، قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وعالمنا، وأثنوا عليه خيرا. فلما أثنوا عليه خير خرج وقال: إنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا: هذا شرنا، ووصفوه بما وصفوه به. أليس هذا دليل على أن اليهود يعرفون النبي؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ما أتى إلى المدينة وبيع بوادي القرى ثم بيع بالمدينة إلا لأن حبر من أحبار اليهود أخبره بأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، وأنه يظهر في واحة، في أرض ذات نخيل وأشجار. فباعوه أولا وثانيا وهو حر، أبوه معلوم كبير عظيم، كان سادن النار. باعه جماعة من بني كلب، باعوه إلى أن أتى إلى طيبة واستقر بطيبة. أيضا هو ينتظر الصفات التي ذكرها له الحبر اليهودي العالم. قدم رسول الله وسلمان بالمدينة في ناحية العوالي، استقبل الناس رسول الله، وإذا بيهودي يأتي إلى سيدي سلمان يقول: إن محمد، إن نبي العرب قد ظهر. فما تمالك سلمان نفسه وهو على الشجرة على النخلة، سقط يسأل: ماذا تقولون؟ فزجره سيده: ابقى في عملك، ما لك لهذا الكلام. فلما تأكد رضي الله تعالى عنه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يختبر أهو رسول الله أم لا، فأتى بطبق فيه ثمر وقدمه لرسول الله: هذا هدية. فكف النبي عن أكل وقال لأصحابه: كلوا. اليوم الثاني أتى بالطبق وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه الأول صدقة، فما أكل النبي منه. في اليوم الثاني: هذه هدية، فأكل النبي وأكل الناس معه. أراد أن ينظر إلى العلامة الثالثة، إلى خاتم النبوة، النبي على كتفه شيك البيضة، هذه علامة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من سلمان الحرص على أن يرى العلامة، أزال النبي رداءه حتى رأى ذلك وأكب على رسول الله ودخل في الإسلام. فاليهود يعرفونه كما قال الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن عندما سبقهم العرب بالدخول في الإسلام، لأن العرب عندما ذهبوا جماعة من الأوس والخزرج ذهبوا إلى مكة في وقت الجاهلية، عرض النبي نفسه عليهم فآمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبايعوا النبي البيعة الأولى، بيعة العقبة، البيعة الثانية، البيعة الثالثة، على أن يأتي النبي إلى طيبة، وهاجر النبي إلى طيبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة أن الله جل وعلا جعل في ذرية ذلكم العبد الخليل المعتمد على الله تبارك وتعالى، الذي تحمل في سبيل الله ما لا يتحمله كل أحد، جعل الله جل وعلا في ذريته النبوة والكتاب. ثالثا، وهذا خبر من الله وآتيناه أجره في الدنيا، بدلنا حاله إلى أحسن حال، صارت الأمور بضد ما كانت عليه. أولا اسمع يا أخي الكريم، ما كانوا يسمون إبراهيم إلا فتى، قالوا سمعنا فتى يذكرها، حتى ابن ولد ما قالوا، قالوا فتى يذكرهم يذكرها يقال له إبراهيم. بعد ذلك شيخ الأنبياء الخليل، الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، بدل الله حاله إلى أحسن حال، أعطاه الله تعالى الأولاد الكثر، جميع الأنبياء من ذريته مال كثير، وكان مضياف عليه الصلاة والسلام. وعندما جاء قوم الملائكة يريدون أن يعذبوا قوم لوط، ماذا فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى عجل سمين يقدمه لهم، عجل سمين، عجل، تعرف العجل ولد البقرة، ما شاء ولا كيلو لحم، لا، عجل سمين حنيب قدمه إليه، ألا تأكلون؟ صلى الله عليه وسلم، بدل الله حاله إلى أحسن حال. ولذا قال الله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا. رابعا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه بيت القصيد، وهذه هي السعادة الكبرى، ألا وهي شهادة الله تعالى له بأنه من الصالحين. ويا سعادة من كان من الصالحين، فكيف بمن شهد الله تعالى له بأنه من الصالحين. وآتيناه أجره في الدنيا، آتيناه، هذا خطاب الباري يعظم نفسه، وهو الذي يعظم، لا إله إلا هو، ويستحق التعظيم. قال وإنه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الخليل، لأن الكلام في سياق الخليل. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذا قيل من الصالحين يعني من أهل جنات النعيم، انتهى كل شيء. لكن من كان من الفاسقين، من كان من العاصين، من كان من الظالمين، من كان من المجرمين، هذا هو الذي يظهر حاله من يوم ما يوضع في القبر، من يوم أن تفيض الروح وتخرج، أو قبل أن تفيض الروح وتخرج. كل ميت قبل أن تزهق روحه وقبل أن يقبضها ملك الموت يكشف عنه الحجاب، فكشفنا عنك حجاب غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني قوي، الغشاوة التي كانت تمنع من رؤية الوقائع والأمور، نحن الآن لا نرى ما ترى الدواب ولا نسمع ما تسمع الدواب. الدواب تسمع عذاب القبر وترى أشياء نحن لا نراها، لأن هناك غطاء يحولنا، لكن المحتضر عندما يموت، قبل أن يموت، يرى ملك الموت ويرى عوان الموت، ويرى عندما يأتون إليه ويراهم عندما يبدأون في العملية من الرجل، من الرجلين، أول ما تظهر النوح من الرجلين، ولذا الرجلين تبرد، تكون باردة، لأنه خلاص انتهى، خرج منها المادة القوية التي هي الروح. فيرى ماذا يعملون، ويرى ويعرف وضعه وحاله من الدنيا قبل أن تزهق الروح. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله حسن الختام، ونسأل الله جل وعلا أن يهون علينا الموت وما بعد الموت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والنتيجة من الإقامة في هذه الدنيا طوال العمر من يوم البلوغ إلى يوم الموت، النتيجة ترى في ذلك اليوم. أهو من أهل الجنة، من أهل الصلاح، من أهل التقوى، من أهل الجنان الوارفة، من أهل النعيم المقيم عند الله تعالى، أم أنه من أهل الجحيم؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المحفوظ المعروف: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه القضية منحصرة عند الموت، لا أن أحب الله لقاءه من الآن يحب لقاء الله. ولذا قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، ما نحب الموت، من منا يحب الموت، ما نريد الموت. قال: لا يا عائشة، ليس الأمر هكذا، وإنما المرء عند الاحتضار، عندما يكشف الحجاب، في تلك الحالة إن أحب أن يلقى الله أحب الله لقاءه، وفي تلك الحالة إن كره لقاء الله كره الله تعالى لقاءه، لأنه في تلك الحالة انتهى كل شيء ووضح كل شيء، والتفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق، فيومئذ المساق الذهاب إليه عظيم، رئيس غني كبير يستطيع أن يأتي بمئة طبيب استشاري حتى يمنع عنه الموت، والله ما يستطيعون، لا استشاري ولا اختياري، القضية قضية لله تبارك وتعالى، وليست بقضية مال ولا جاه ولا عظمة ولا حسب ولا نسب. انتهت الأيام، بعث الله الملك، أتى الملك وانتهى كل شيء، ويا ليته يفوز بنعيم الله ورضوانه، لكان ذلك خيرا، والله المستعان. لكن الأنبياء والرسل والصالحين والمتقين الله جل وعلا بشرهم بجنات النعيم، ونحن في قبضة الله يتصرف فينا بما يشاء، لكننا نرجوه ونسأله ونتضرع إليه، لا سيما بعد الشيب، بعد هذا البياض، لأن الله جل وعلا يكرم ذا الشيبة، بعد هذه الشيبة في الإسلام الأمل في الله كبير، الأمل في الله عظيم، وإنما على العبد أن يقرأ باب الله في السجود في أوقات المناسبات الإجابة، يلح على الله يتضرع، والله جل وعلا وعد: أنت اسأل وهو يعطي، لا إله إلا هو. ولو لازمت أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وألححت على الله بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن نفوز عند الله، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدعية خير وفلاح والتجاء وتضرع إلى الله. اسمع هذا النموذج من أدعية رسول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. والله جمع فأوعى، الذي يريد الدنيا يجد الدنيا، الذي يريد الآخرة يجد الآخرة، في دعاء واحد من أدعية رسول الله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ولو قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، انتهى كل شيء، والله ما نحتاج إلى شيخ طريقة، لا تباني ولا جلجلوتي، والله ما نحتاج إلا إلى أن نسير خلف ركاب صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فإنه ترك لنا خيرا عظيما، لو تمسكنا بهذا الخير لمشينا على وجه هذه الأرض كما تمشي الملائكة، ولكن المصيبة والبلاء ما حصل، تغيير وتبديل. ولكن إذا غير العبد وبدل عليه أن يرجع إلى التمسك، فإذا عاد إلى الله الله جل وعلا أعطاه، لا إله إلا هو. المهم الله شهد للخليل بأنه في الآخرة لمن الصالحين، فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الصالحين ويحشرنا في زمرتهم بفضل منه ومنا، لا بعمل منا ولا بجهد ولا بمال ولا بجاه، وإنما هو الجواد المنان الكريم الذي قال ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فاسألوا الله ما تشاءون من خير الدنيا والآخرة، فإن يده سحاء الليل والنهار لا يكل ولا يمل، لا إله إلا هو. بعد ذلك قص الله تعالى علينا خبر نبي عاصر إبراهيم وآمن بإبراهيم، هذا النبي لوط آمن بإبراهيم، أكرم الله لوط بأن جعله نبيا مرسلا وأرسله إلى أهل سدوم في الأردن، لأن إبراهيم هاجر إلى الشام ولوط هاجر إلى الشام، وكما علمنا أن لوط ابن أخي إبراهيم، فالله جل وعلا بعث لوطا نبيا ورسولا وقص علينا خبره. ولوطا يعني اذكر لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أولا هم مشركون يعبدون غير الله، ثانيا أتوا ببدعة بأمر منكر وصفه الله تعالى بوصف قبيح، الوصف أنهم يأتون الفاحشة، وفي آيات أخرى تأتون الذكران من العالمين، تأتون الذكران من العالمين، يعني أن الرجل يأتي الرجل في دبره بدل النساء، يعني يقضي حاجته بمجامعة الذكور. هذه فاحشة ابتدعوها هم، ما كان الخلق من قبل يعرفون ذلك، وأول من فعل ذلك كما نص القرآن الكريم قوم لوط ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولا شك أنها كبيرة من الكبائر وأمر عظيم استحقوا عليه العذاب الذي قصه الله تعالى لنا. ويا ليتك تقتني كتاب الكبائر للذهبي، كتاب الكبائر للذهبي. الإمام الذهبي له رسالة لطيفة لا تتجاوز عن 40 ورقة 50 ورقة أو 70 ورقة ذكر فيها الكبائر، 70 كبيرة 80 كبيرة، يبدأ فيها بذكر الآيات ثم يذكر الأحاديث النبوية ثم يذكر بعد ذلك بعض القصص أو ما جرى لبعض القوم. هذا كتاب جميل يسمى كتاب الكبائر للإمام الذهبي. الكبائر جمع كبيرة، الكبيرة العقوبة التي توعد الله صاحبها بإدخاله النار. كل ذنب توعد الله فاعله بالنار هذه تسمى كبيرة، يعني أنها تدخل صاحبها في النار. الزنا كبيرة، السرقة كبيرة، اللواط كبيرة، النميمة، الحسد، ترك الصلاة، ترك الصيام، عدد أسلوب لطيف العامي يفهمها قبل المتعلم. صاحب الكبائر ذكر الأحاديث والآيات القرآنية الواردة في شأن هذه الكبيرة. ومما يخيف وينفر المرء من اقتراف هذه الكبيرة، نسأل الله العافية والسلامة، أنه إذا على الرجل على الرجل اهتز عرش الرحمن لذلك. والنبي يقول: لعن الله من أتى رجلا ولعن الله من أتى امرأة في دبرها. دبر المرأة ليس بموضع حرب، قذارة نتانة في المرأة التي جعلها الله تعالى متاع للرجل، فكيف بما هو أشنع وما هو أقبح وهو دبر الرجل؟ يأتي الرجل الرجل، نسأل الله العافية والسلامة. لكن من التجأ واعتصم وألح على الله وقرأ القرآن والحديث النبوية وقف عليها، على ذلك يدعو لأن يرعوي. ولكن تمدن وحضارة وتقدمية، هذا الآن أمريكا تعج باللائطين وفي الطرق وفي الرحاب، دولة المتمدنة الكبيرة، وإذا بالشباب يعلو بعضهم على بعض من دون رادع ولا مانع، ونحن قرآننا يحذر، ديننا يمنع، نبينا حذر ومنع وذكر العقوبة. هذا هو الدين الحق. أي حضارة وأي مدنية ترى أمر غريب، تمشي في بعض بلاد أمريكا وإذا بحارة ورئيسها والعمدة، العمدة والحارة كلها من اللائطين والذين يعملون عمل قوم لوط. أنت في السيارة قال لك هذا محل قوم لوط، الجماعة الذين يعلو بعضهم على بعض، وربما أن الرجل يعقد على المرأة على الرجل وينكح الرجل وحفلة لنكاح الرجل. واسمعوا قرآننا الكريم ماذا يقول في هذا الموضوع. الله جل وعلا عذب أمة من الأمم، خسف الله تعالى بهم الأرض زلزلة بعدما رفعت الأرض إلى السماء حتى سمعت أصوات الديكة، وبعد ذلك هبطت إلى الأرض وهي إلى الآن بحيرة البحر الميت في الأردن، موضع ليس صالح لزرع وما إلى ذلك ولا صالح للشرب. الله قص علينا قصة هؤلاء القوم، قال إنكم نبيهم يقول لهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال، صلى الله العافية والسلامة، وتقطعون السبيل، تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. النبي لوط يقول لهم أنتم تفعلون كذا وكذا وكذا، تخرجون خارج البلد، فمن أراد سفر أتيتم في الطريق وأخذتموه وأخذتم ماله وربما قتلتموه، وديننا حذر من ذلك، وقرآننا بين عقوبة من فعل ذلك. هذا من يسمى المحارب الذي يقطع السبيل الطريق طريق المسافرين، إما أن يتظاهر بأنه مسؤول أو غير مسؤول أو معه سلاح وما إلى ذلك فيأخذ أموال الناس ويقتل ويضرب. هذا جزاء ماذا؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. هذا ما دل عليه قرآننا الكريم. ولا يصلح الناس إلا القرآن، السجن العرفي ما يصلح. لو أخذنا قاطع طريق وسجناه في سجون اليوم، سجون اليوم حدائق وزروع وطعام جيد وتلفزيون ودش وما إلى ذلك، هو في السجن يرى هذه الأشياء ويأكل هذه الأشياء وأطباء وصحة، يعني معناه أنه إذا خرج ما وجد ما يستطيع عمل يعمل جرم آخر حتى يعود إلى السجن. فالسجن والضرب والحبس ليس بمزيل لهذا الأمر، وإنما الذي يمنع من الوقوع في هذا الأمر ما ذكر الله لنا، إما أن يقتلوا أو يصلبوا بعد ما يقتل، أو قبل أن يموت يوضع في دبره حديدة أو خشبة ويبقى هكذا فوق الناس يرونه، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى. فكل من رأيت يده مقطوعة اليمنى والرجل اليسرى تعرف أنه محارب. أنا أعرف اثنين ونحن صغار وموجودين إلى الآن أكثر من 60 عام، قرابة 60 عام، إذا رأيته عرفت. وأنت إذا رأيت اليوم أي إنسان مقطوع اليد اليمنى والرجل اليسرى تقول هذا محارب لا تأمنه، ولو تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي يردع، وهذا الذي يمنع، الذي يقيم الأمن والاستقرار هو هذا الأمر. وقد حدثني ثقة من علماء الهند أنه كان حج وبعدما حج عزم على أن لا يعود مرة ثانية أبدا. جاء الله بالسلطة السعودية أمنت البلاد، عزم على أن يحج جاء يحج، ولما وصل إلى جدة قال ليه وصلت أنا ماذا، فأين عقلي، أنا أعود للبلاء والشر الذي كنت أصبت به، ما الذي دعاني إلى العودة؟ لكنه أمن والحمد لله لإقامة هذه الحدود، لقطع اليد، للجلد، لفعل ما أمر الله به، أمر الله أن يقام. قال فلما أتيت إلى الموضع الذي ضربت فيه وأخذ فيه مالي ما أصابني شيء، قلنا فيه 3 ساعات ما أصابني شيء. قال أخذت قدر ووضعت على أثافي وغطينا القدر وأتينا إلى المدينة وأقمنا شهر، وعندما عدنا ومررنا على الموضع وإذا بالقدر على الأثافي، جيت أخذ القدر وإذا بصبي يجري لا تأخذ حتى يأتي عمدتنا وشيخنا وكبيرنا بعد شهر. لما هذا؟ بسبب تنفيذ حكم الله. لا تؤاخذ الدولة الإسلامية أينما كانت وأيا كانت وفي أي بلد كانت، لا تؤاخذ على تنفيذ حدود الله وشرع الله، لأن الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وأنا لا أقول هذا الكلام مجاملة، منذ أن تولت الدولة السعودية إلى اليوم كم يد قطعت؟ 1000 يد؟ لا. 500 يد؟ لا. 500 يد في سبيل هذا الأمن الوارف، اذهب وانظر إذا بهذه المتاجر التي فيها ملايين الريالات لا لا لا يمنع المرء إلا خرقة، يأتي ويصلي وخرقة على الدكان فيه أموال طائلة لا يتجرأ أحد لكي يأخذ منه. لما؟ لأنه يعلم أنه إن أخذ من حرز قطعت يده، كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وفي بعض البلاد المتمدنة يؤخذ المليونير ويسجن وتلفن لأهله، ترى فلان موجود عندنا هذا لا يمكن أن يعود إليكم قبل 3 أيام، نبغي 2 مليون دولار، إما أن تأتوا بالمليونين الدولار تضعونا في المحل الفلاني ولا قتلناه. أهذا هو الخير أو أن تقطع يد واحدة؟ وبيس ما قال أبو العلاء المعري، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول يد قيمتها 50 من الإبل لما تقطع لربع دينار؟ قال له عدل الأمانة، الأمانة هي التي أبقتها وأهدر أمرها الخيانة. فانظر حكمة الباري، الله جل وعلا صان هذا اليد لأنها أمينة متقية خائفة، لكن إذا ما تجرأت لقتل وأخذ وسلب وسرقة وقطع طريق وما إلى ذلك، ذل الخيانة أرخصها، فانظر حكمة الباري، والله المستعان. فقوم لوط مع الشرك مع إتيان الفاحشة يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر وتأتون في ناديكم المنكر. سئل النبي عن ذلك وذكر بمجموع ما ذكر تصفير إلقاء الحجار على الناس، أكل العلك اللبان، فك الجيب، حل الإزار وهو يمشي يحل إزاره ليظهر ساقه وفخذه، يأتي الرجل ويحل أزاريره ليضع يده يقبض على ثديه وما إلى ذلك، أمور منكرة. تأتون في ناديكم المنكر، أمور سيئة تجمعت. لا تفعلوا هذا يا قوم، أنا لكم نذير مبين. الجواب: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إذا كنت صادق فيما تقول ادعو الله جل وعلا ليحل بنا العذاب والنقمة التي تتوعدنا بها. ماذا يفعل لوط صلى الله عليه وسلم؟ ليس له إلا أن يلجأ إلى الله، فلجأ إلى الله: يا رب انصرني على القوم المفسدين. هذه الدعوة التي أعطاه الله، ولكل نبي دعوة دعا بها على قومه إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدعو على قومه بدعوته، وإنما ادخرها شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لوط دعا على قومه، نوح دعا على قومه، هود، شعيب، صالح، موسى دعوا على أقوامهم. فلما لوط لما دعا على قومه، اسمع ما قال الله: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. بعث الله جل وعلا الملائكة الذين ينفذون الوعيد، ونزلوا ضيوفا على الخليل إبراهيم. أولا أتوه يبشرونه بالولدين إسحاق ويعقوب، ثانيا يخبرونه بأنهم سيهلكون أهل هذه القرية سدوم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى الخاصة بإبراهيم قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، حن عليهم ورق إبراهيم وخشي على لوط، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. هذه امرأة نبي، ومع ذلك كونها امرأة نبي لم ينفعها، لأنها لم تؤمن بالنبي ولم تتبعه، وإنما كانت امرأة لوط تعمل عمل القوم، تدلهم على أشياء منكرة، فالله جل وعلا أخذها. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.